بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى، نعم المصلى. ما هي أهم البشارات الربانية والنبوية في بيت المقدس؟ من مزايا وخصائص تلك الأرض الطيبة المباركة أن الله سبحانه بشر فيها بالعديد من البشارات حتى أصبحت مجمع وأرض البشارات، وهذا يعطي دلالة وإشارة واضحة لما ينبغي أن يكون عليه المسلم ويحمله من التفاؤل والاستبشار بنصر الله وفتحه وتخليص تلك الأرض من الاحتلال والاغتصاب. سنذكر في هذه المحطة صنفين وقسمين من البشارات. الأول ما بشر الله سبحانه وتعالى به أنبياءه عليهم السلام من بشارات فيها، والثاني بشارات بشر بها نبينا عليه الصلاة والسلام تتعلق بالأرض المباركة. من البشارات الربانية في الأرض المقدسة أن الله عز وجل بشر الخليل إبراهيم عليه السلام بعد أن استقر فيها بالذرية الصالحة وجعلهم أنبياء وقدوات لمن بعدهم. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هو إسماعيل عليه السلام، والحليم هو متسع الصدر حسن الصبر والإغضاء في كل أمر، والحلم رأس الصلاح وأصل الفضائل. وبينما الملائكة في طريقهم لإحلال وإنزال العذاب والعقوبة على قوم لوط مروا ضيوفا كرماء عند إبراهيم عليه السلام في بيت المقدس، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. وقد قال سبحانه وتعالى في سورة أخرى مبشرا إبراهيم عليه السلام: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وفي نفس السياق ذات البشارة لسارة بإسحاق ويعقوب: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أي بولد لها، يكون له ولد وعقب ونسل، فإن يعقوب ولد إسحاق. ومن البشارات اللطيفة والرائعة في الأرض المقدسة بشارة نبي الله زكريا بابنه يحيى عليهما السلام، وكان قد تقدم بزكريا العمر واشتاقت نفسه إلى الولد ليرثه بالنبوة والعلم والحكمة وتحقيق العبودية مع قومه في تلك البقعة المباركة. وقد دعا زكريا عليه السلام ربه وكانت امرأته عاقرا: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. بعدما كانت عاقرة لا يصلح رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل. وذكر الله تعالى هذه القصة الرائعة في مطلع سورة مريم: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا

وبيت المقدس الذي فيه بشارة عيسى، تجمعها النور الذي أضاءت له قصور الشام. فتأمل. من البشارات المهمة بشارته عليه الصلاة والسلام بفتح بيت المقدس، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس. الحديث. وقد بشر عليه الصلاة والسلام بقتال اليهود آخر الزمان والانتصار عليهم. يقول ابن باز رحمه الله: فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يغزوه، أي المسيح الدجال، ومعه المسلمون، فيقتله بباب اللد، باب هناك في فلسطين قرب القدس، يقتله بحربته كما جاء في الحديث الصحيح، والمسلمون معه يقتلون اليهود قتلة عظيمة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين يقاتلون اليهود فيقتلونهم ويسلطون عليهم، ينادي الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي، تعال فاقتله، فيقتل عيسى الدجال وينتهي أمره. نعم المصلى. نحن شمس لا تغيب، لو دعا الداعي نجيب، نرجع الحق سليم، ننصر الأقصى الحبيب، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، مهبط الوحي الأمين، مبعث للمرسلين، قبلة للمسلمين، مبتغى للفاتحين، فيه خير الخلق صلى، إنه نعم المصلى، إنه نعم المصلى.